الإسكندرية تقدم ضربة معلم. يا بلدي ابنك مصر أكيد الدنيا منك تتعلم، ما يخافش أبدا كلمات ناجي أنس، ألحان محمد محمدي، التوزيع الموسيقي أسامة كمال، غناء إبراهيم الملاح. اسكندراني أصيل دايما، الشدة عمره ما كان حايد، والعبرة دي ختمة طبعا، ومين حيكسب في الآخر ضربة معلم. تأليف فيفيان محمود، مخرج منفذ دعاء حسنين، إخراج داليا دبور. اللهم اجعله خير يا رب. حسن حسن. في ايه يا نوال؟ في انت مش سامع الخبط اللي على الباب؟ اكيد احمد. احمد معاه مفتاح يا حسن. هي الساعة كام دلوقتي؟ انت لسه هتاخد وتدي معايا في الكلام يا حسن؟ قوم شوف مين ده، احنا بعد نص الليل بياما. طيب يا ترى ايه اللي حصل؟ لا مؤاخذة يا شيخ الصيادين، انا نومك. خير يا عجمي؟ لا مش خير. الله، حد من الصيادين حصل له حاجة؟ سبعة الصيادين انقلب بيهم القارب عند منطقة عجيبة في مطروح. يا سابل سترك يا رب، يا سابل الستر يا رب. اظن الرئيس خميس النوة هو اللي كان طالع بالغندورة الثلاث اللي فات. ايوه، والخميس الفجر صدم بالصخر وانقلب في البحر. كمل يا عجمي، الصيادين في حد نجا منهم؟ محمد لامعة هو في المستشفى لحد دلوقتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ست بيوت خربت. الامر لله وحده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم. سمعت يابا بالغندوره؟ امال انا جاي بعد نص الليل نعمل ايه يا باشمهندس؟ صحيح، الاخبار دي ما تخفاش عليك يا معلم عجمي. تعجبني زكاوتك ومفهوميتك. لا وانت اتخرجت ولا لسه؟ لسه يا معلم عجمي. ربنا يسهل لك وتتخرج من كليه الهندسه على خير، اللي هي بقت 10 سنين. احنا في ايه ولا ايه يا عجمي يا حوت؟ ده وقت تقطيم، ده بدل ما تفكر في المصيبه اللي احنا فيها. افكر ليه يا ريس حسن؟ افكر ليه؟ هو انا الشيخ الصيادين؟ انا جاي مبلغ وبس. ها، تصبحوا على خير. اوف، راجل سو. الهي ما تلاقي الخير يا عجمي، ما بيجيش من وراه غير كل شر. يعني هو اللي غرقهم يا ام احمد. عيني عليك يا تهاني، دي في رقبتها 3 عيال. الله يرحمك يا خميس نوم. اعمل ايه واتصرف ازاي؟ دول 3 عيال، 3 عيال، وخميس الله يرحمه لا له معاش ولا عنده تأمينات. ايوه، ده حال كل الصيادين هنا في ابو قير، والاسم لهم شيخ واخذ الشيخه منظره. مشوارهم طويل قوي يا ست ادري، وانا لا في ايدي شغله ولا مشغله. المعلم عجمي لا يمكن يتخلى عني، واي حاجه تعوزيها قوليلي، البيت واحد يا تهاني. البركة فيك يا ام مصطفى. البركة بدين محمد يا ست نوال. ازيك يا ادري؟ اهلا. مش قادرة اصدق لحد دلوقتي. ادمنا لسه بقول لها، لما صانه بيقوم محدش بيقدر على موجه. امسكي يا تهاني يا اختي، خدي دول، امسكي القرشين دول، دبري بيهم حالك امال لحد ما الريس حسن يشوف لك حل يا اختي. هيصرف لها معاي ولا هيديها اليوميه بتاعت خميس؟ اللي يقدروا عليه ربنا هيعمله يا ست ادري. الريس حسن خليل مش بتاع كلام، ده صاحب افعال. ايوه، ما هم مسؤولين منه مش شيخ الصيادين في ابو ايه. كان بتداريني في ده كله يا ربي. طلباتك يا ام مصطفى؟ تشوف لي شغلانه اصرف منها على بيتي وعيالي. تقدري تنزلي الحلقه؟ انزل انزل يا ريس حسن، الشغل عمره ما كان عيب ولا حرام. ان كان كده هنزلك حصه سمك يوميا من عندي انا وشريكي محروس النون، وتامينك انا هدفعه. لكن اهم حاجه بقى تحافظ على نفسك وما اسمعش عنك كلمه كده ولا كده. انت دلوقتي في وشي. عيب يا ريس حسن، ما تقولش كده. اكمل كلام يا ام مصطفى. طيب، ده سوق ومليان رجاله وانت وحدانيه دلوقتي. صغيره في السن وجميله والعيون الجعانه كتير في السوق. شوف يا ريس حسن، انا نازله الشغل عشان لقمه العيش ليا ولعيالي، ولا يمكن هسمح لاي حد يمسني من بعيد او من قريب. بالسلامه يا تهاني، وخلي بالك على نفسك وعلى اولادك. هخليها تبيع سمك في الحلقة. وماله يابا؟ قال له تصرف على عيالها. ما هو لو كان لينا نقابة ما كانش ده بقى حالنا. لو مسكوناني مشيت الصيادين. محدش عارف بكرة فيه ايه. اللي خد السبعة قادر ياخده هو كمان. بطل يطلع البحر يا أدرية، ابنه المحروس احمد هو اللي بيطلع على مراكبه، هو ومحروس النون. الخايب بتاع كلية الهندسة ده بقى يطلع البحر دلوقتي، وهو اول واحد يسقط. ياما يا بت يا بت، ده اللي في الطب اتخرج وهو لسه. اصله ياما ما كانش بيحبها من الاول. وانت تعرفي الكلام ده منين؟ بسمعه يعني. هكون عرفته منين يعني ياما؟ كلام الرئيس عجم الحوت مظبوط يا رجاله. يا باي، هو انت كل كلمه يقولها المعلم عجمي تامن عليها كده يا بحات؟ لان كلامه مية مية يا برنس. بحات اسكت انت. بحات، ايه اللي مش عاجبك في الكلام يا برنس يحيى؟ اللي مش عاجبني زياده الوقت اللي بتقول عليها دي يا رئيس عجمي، لان سبق وجاب لنا الرئيس حسن خليل موافقه عليها. وكنا بنرجعوا بالقوارب والمراكب 10 بالليل، لكن غفر السواحل هم المسؤولين عن رجوعنا الساعة 6 من البحر، وبيقولوا دي أوامر من البحرية. ودوره إيه بقى الرئيس حسن خليل؟ يسكت ولا يحاول معهم مرة ويكلم كمان اللي أكبر منهم؟ لمؤاخذة البحر رزقه قل عن الأول، والأربع ساعات دول يفرقوا معانا في كمية السمك. قوله أرزيقة حكم كلمتي هي اللي بتقف في حلق يحيى البرنس. لا إله إلا الله، وهو في إيده إيه أكتر من كده يا رئيس عجمي؟ بالصلاة على النبي، يكلم المسؤولين يا يحيى، يروح لحسام البكاش النايب بتاعنا ويشرح له حالنا اللي بقى يصعب على الكافر. الريس حسن خليل هو شيخ الصيادين والمسؤول قدامنا عن كل حاجة في البحر هنا في أبو قير، وما كانش قد المسؤولية يسيبها للي يشيلها ويقدر يجيب لكم حقكم من بق السابع. يسيبها لمين يا معلم عجبي؟ مين؟ معلم محروس النون. هنبطل امتى ناكل في بعض زي السمك يا عجمي؟ احنا بنناقش حالنا مع المحروس. وينفع من غير شيخ الصيادين يا عجمي؟ ما هو مشغول بالمركب الجديدة وتجهيزها لابنه احمد. وبصريح العبارة كده حاطط ايده في المية الساقعة. يا بحات حرام عليك، ده لسه راجع من سواحل مطروح وشاف ليالي غبرة وهو بينشل جتت الصيادين من البحر، ورجع بيهم وقام بالليلة كلها. الله يرحمهم جميعا، الاصول لازم نتبعها يا عجمي. إن كان في شكوى يبقى الكل موجود، من أصغر صياد لشيخ الصيادين، هو ده عرفنا. عجمي ده ما بيهداش أبدا، تملي عامل زي الموج العالي، عمال يحدف في شره يمين وشمال. عمال ايه تاني زفت البرك ده؟ بيقوم الصيادين عليا. عادته ولا هيشتريها يا حسن؟ إن كان هو ولا مراته بيجروا للخراب المشوار. المهم إنه من هنا يا نوال، وعارف الحال في أبو قير بقى إزاي. ده غير إن من يوم ما قفلوا مرسى البحر الميت والحال اتدحضر بينا، صيادين وبياعين وأصحاب مطاعم، كل الخلق دول اتشردوا واتقفلت أبواب الرزق قدامهم. وياريتهم عملوه مينا زي ما بيقولوا. على قولك أهو داخل في 6 سنين دلوقتي مقفول، لا هم استفادوا بيه ولا سابوهولنا نسترزق منه. وحيد ايه وخليج ايه يا ولد؟ اعقلوا مالني مش ناقصه. ياما ده الريس عطيه شرغوش بيرجع من الطلعه الواحده ب3000 جنيه. يحيى البحر خد منا ابوك يا ابني، وانت اللي فاضلي من الدنيا، وبقيت راجل البيت من بعده، واللي بيطلع لنا من بحر ابو قير نعمه وفضل يا ابني، ومكفينا انا وانت واختك. ياما بصي لقدام، هيجي لي يوم واتاهل وفاطمه هتكبر وعايزه برضه تتستر. ما تحاولش يا يحيى، انا لا ممكن حوافق انك تصطاد في حته ابعد من ابو قير. ويلا نام بقى، انت بكره طالع بحر. مش طالع ياما، البحر حامي ومنعين الصيد فيه، منعينه لحد ما يبقى عدل. على فكره الرئيس محروس النن رجع. النبي امتى جه؟ النهارده، ولسه موصله لحد بيته، وخالتي مبروكه بتسلم عليكي. وهو عامل ايه دلوقتي؟ شكله تعبان قوي ياما، بس هو اللي مخبي. لحد امتى هتفضل مخبي عليا يا محروس؟ مخبي ايه يا مبروكه؟ سبب مروحك لمصر كل اسبوعين. طب ما انت عارفه اني بروح مصر. محروس بلاش شغل الصيادين ده، وخليك زي البحر ساعة صفيان وعدل معايا. عايزه تعرفي ايه؟ ايه اللي ما اعرفوش عنك؟ ومن امتى بتنزل مصر كل اسبوعين؟ اهو بزور متولى اخويا وبطمن على روحي واعمل شويه تحاليل. واني من حق اطمن عليك؟ وانا بقول لك اطمني، مفيش حاجة. طب شكلك متغير ليه؟ أكلتك مش هي وعلى طول شارد. ما انت عارفة مشاكل الصيادين ودوشة صيانة المراكب وحكايات عاجم اللي ما بتخلصش. كل ده متعودين عليه يا محروس، ايه الجديد فيه؟ الجديد فيه السن. خلاص يا مبروك، ما بقتش اقدر استحمل زي الأول. طب في النور بقى، خلينا ننام. شايف القمر يا احمد؟ طبعا، ما هو واقف قدامي اهو. بطل بقى، تعرف يا احمد بنحبه قوي نص الشهر العربي، عشان بيبقى القمر فيه منور الشط كله. يا بخت الصيادين اللي بادي، البحر زيت والقمر منور لهم البحر كله. طب سيبك بقى من الزيت والقمر، وقول عملت ايه في الكليه يا احمد؟ ولا حاجه. وبعدين معاك بقى يا حوريه؟ يا حوريه المفروض انت اكتر واحده فهماني. هتخرج اعمل ايه وهشتغل بكام؟ انا مستقبلي في البحر مع مراكب ابويا. خد البكالوريوس وما تشتغلش بيه، لكن حرام حرام تطلع بالثانوية العامة. مش حابب أكمل فيها، سنين بتضيع من عمري وخلاص. ده أنا حتى بفكر أطلع بطاقة بمهنة سيارة. إيه؟ معقولة؟ معقولة اللي بتقوله ده يا أحمد؟ بعد 5 سنين في كلية الهندسة تبقى مهنتك صياد؟ ما هو 5 سنين ولسه في سنة تانية يا حورية. أنا عايز أبني نفسي واكسر قرش على راي ابويا ونتقدم لك. دي هتبقى مشكله كبيره. اني اتقدم لك؟ لك تبقى صياد زيك زي سيد البحر. فات. كنت فين يا حري؟ بنتمشى على المالح يام. مع مين؟ مع نفسي. مع نفسي علي انا الكلام ده بنت عجمي؟ وهو ما ينفعش الواحد يمشي مع نفسه؟ ينفع يا حرية، بس المشي مع نفسك وفي الليل كده مش حلو. وبعدها لك يا حرية، البحات لا، منصور ابن عمك لا. ايه يا اختي، حط عينيك على حد ولا ايه؟ اما انت مستعجلة على جوازي ليه؟ لو لومتي بقى مضايقاكي قولي. قالك القل وتعب السر يا حرية، زي ما انت تعباني معاكي. ايه شايفالك شوفة ولا ايه؟ ايه الكلام الغريب ده يا ريس حسن؟ وايه الغريب في كلام يا سيادة النائب؟ سبق وقلتلك دي اوامر من البحرية وما نقدرش نكسرها. احنا بنطالب بمناقشتها يا حسام باشا، ومعترضين على رجوع المراكب بعد المغرب. ابو قير فيها 5000 صياد، ورجوع المراكب في الوقت ده بيأثر على لقمة العيش. طب ده فيه سمك ما نعرفوش نصطادوه الا بالليل. عموما هتكلم مع البحرية في كده، وحرفع مذكرة بالطلب ده لهيئة الثروة السمكية وابقى رد عليك. طيب وموضوع التأمينات على الصيادين عملتلنا فيه ايه؟ واحدة واحدة علي يا ريس حسن. هو انا نايب عن الصيادين بس ولا ايه؟ الو، ايوه يا شريف، ربع ساعة اكون عندك. طب ما نعطلكش اكتر من كده يا حسام باشا، وياريت ما تنساش موضوعكم في دماغي يا ريس حسن. يعني نتعشم خير؟ طمن الصيادين. عملت ايه يا حسن مع حسام البكاش؟ هو فعلا يظهر بكاش محروز زي اسمه ما بيقول؟ مش حاجة في موضوعنا ولا حيعمل، لانه على طول بيماطل فيا. طب ما نكتب مذكرة ونمض عليها كل الصيادين، ونرفعها باسم جمعية الصيادين فابو قير لهيئة الثروة السمكية، وصورة منها للبحرية. يظهر هو ده اللي لازم نعمله. اول ما نرجعه البيت نخلي احمد يكتب المذكرة دي ويلف بيها على الصيادين واصحاب المراكب. طيب اني قايم يا حسن. استنى لما نتحاسب يا محروس. خلي الحساب لوقت تاني، محتاج اروح وارتاح شوية. الروشتات دي بتاعت مين يا ريس محروس؟ من امتى بتدوري ورايا يا مبروكه؟ انا كنت بسوي دلابك يا محروس، فوقع من بين الهدوم الروشتات دي، ومن حقنا عرفت تخص مين؟ دي تخص متولى اخويا، وطلب مني نديها لاي قبطان عشان يجيب له الدواء ده من بره. قلبي بيقول لي ما صدقكش يا ريس محروس. من امتى بتكذبوا بعض يا مبروكه؟ اسمع يا محروس، أنا متجوزاك فوق عن 43 سنة دلوقت، مش بالخلفة، لكن أنت كنت ابني وأخويا وأبويا قبل ما تكون جوزي. أنت دنيتي كلها يا محروس، وطول عمرنا صراحة مع بعض. أنت ليه مصرة تعملي موضوع من مفيش؟ أنا بقولك اللي حساه وشايفاه عليك بقوله من باب خوفي وقلقي عليك. وان قلتلك مفيش داعي للقلق ده، هقولك ايه؟ هقولك افتكر يا محروس اننا طول عمرنا بنتقاسم في المر قبل الحلم. طمان يا مبروك، انا بخير. في اي اسئلة تانية ولا خلاص؟ خلاص خلاص يا رئيس محروس، خلاص. انا قلت كل اللي عندي، ان حبيت تحكي او تقول الود اليمين حتسمعك قبل الود الشمال. وبنقعد في المحيط 55 يوم. بس 55 يوم ياما قوي يا ريس شرغوش، نفضل كده ما بين الميه والسماء؟ لا ده صعب الواحد يستحمل. احسبها بحات، احنا بنرجعه بستين طن سمك وقبيد فوق عن 4000 جنيه. نقدس اسبوعين ونرجع تاني. سلام عليكم يا رجالة. سلام يا بركاته يا ريس حسن. ايه بتغني لهم ايه يا شرغوش؟ بغني لهم الشاطر يعرف مصلحته يا ريس حسن. ومصلحتهم يسيبوا شطهم ويروحوا يصطادوا في الغربة؟ مدام معانا تصاريح والمهنة صياد نصيد ان شاء الله في بلاد الصين. اكل العيش بيحكم يا ريس حسن، وانت شايف الحال هنا اتضحضر بينا لحد فين؟ هيتصلح يا شرغوش. يا ما سمعنا الكلام ده يا ريس حسن، المهم التنفيذ. احنا شباب يا ريس، شباب وعايزين نتأهل ويبقى لنا بيت وعيال، والمكان هنا ده قبينا قوي. عاجبك كده يا شرغوش؟ الله الله الله معلمي، وانا ضربت حد على ايده يا ريس حسن. وعموما انا لسه معايا 12 يوم، فكروا على مهلكم. يا ريت تسكوا على السيرة دي. اه ومدام حنسك على السيرة دي يبقى نفتحه على موال عم عطية من مواويله الجميلة. الرزق بينادي والعبد بيسعى، الرزق بينادي والعبد بيسعى، ونتقفل باب هنا يتفتح غيره تسعى. ايه في ايه؟ سيد البحات كلمك تاني عشانها؟ بحات بحات ايه أدريه اللي نديله حرية؟ انا بس بناخده على هواه عشان محتاجه وسري كله معاه. يوه امال وزعت البيت ليه؟ هو في جديد في الموضوع اياه؟ سبع حيط اتعلمنا عليهم في البحر برواش، عايز نروح نطلعهم والقمر منور في السماء، لكن البحر عالي والخوف ان الموج يجرفهم. صعب يتحركوا من مكانهم يا عجمي، الاثار دي بقالها سنين في المية. حق أدريه، لو عرفنا نسلكهم يبقى عدينا. بقى كل اللي عندك ده ولسه ما عديتش. يا أدريه يا أدريه، البحر يحب زيادة. ويا سلام يا سلام بقى لو تكمل وابقى شيخ الصيادين، ساعتها سكك كتير هعرف اوصل لها، وسكك تانية هتتفتح قدامي. ادعيلي ادعيلي يا أدرية. دعيالك يا حوت، دعيالك تكبر اكتر واكتر وتبلع كل اللي قدامك، وخصوصا الرئيس حسن خليل. اه يعني ياما ياما نفسي اشوفه مكسور واشفي غليلي منه. لازم نشوفوا حل في اللي بيحصل ده، دول كانوا هيضيعوا في البحر. اه لا في تأمينات لنا ولا مستشفيات ولا نقابة، ويوم ما نقع محدش بيمد ايده في جيبه يقول لك خد. ميت واحد بيتكلموا مع بعض. ايه الغريب في كده يا شرموش؟ ما هم زي السمك اللي بيصطادوه دايما ياكلوا ببعض. ممكن ترد علينا يا شيخ الصيادين؟ انا عايزكم تعرفوا ان عمري ما قصرت في حقكم، ودايما معاكم مش ضدكم زي ما بيلسنوا عليا. كلام مية مية يا ريس حسن، لكن احنا عايزين نعمل مستشفى تعالجنا لما البحر يجور علينا، وجهة تدينا تعويضات لما البحر يبلعنا عشان ولادنا يتربوا. يا ما قلنا الكلام ده من سنين ومحدش سمعنا لما هجينا من ابو قيره جدعان. ايه وانت كده بتهدي النفوس يا شرغوش؟ احنا عايزين الامانه يا ريس حسن. اختي كانت هتعمل ايه لو ما رجعتش من البحر؟ هتنزل الحلقه بطاولتين سمك في معاش يا رزيقه. التسعين جنيه اللي بناخدهم وبناخدهم امتى واحنا عندنا 65 سنه؟ بالسم ده مش عيب، ده كيلو اللحمه بقى ب70 جنيه. وجمعيه الصيادين بتعمل ايه يا معلمين؟ ها دخلها ضعيف يا شرغوش. خلاص يبقى مفيش قدامنا غير اننا نهج من هنا ونشوف مصالحنا بقى. لو كل واحد فكر زيك كده يا برنس البلد هتخرب. احنا خلاص يلا حسن الختام، وانتوا المستقبل. وهو فين المستقبل مدام حياتنا في خطر؟ تاني هتقول خطر يا برنس؟ ما انت لما بتعدي الشارع فيه خطر، وانت جوه بيتك فيه خطر. يعني ايه الكلام ده يا ريس حسن؟ يعني دي مهنتنا ولازم نقبلها على كده، واللي مش عاجبه بقى يشوف له بحر تاني ويصطاد فيه. الباب يا حورية، شوفي مين. حاضر ياما، حاضر ياما. هاي هاي ورحمة الله وبركاته. أنا عمر الفيومي. ها أؤمر. الرئيس عجم الحوت هنا؟ كان هنا من 10 دقايق وخارج. إزاي ده؟ في منا معاد؟ لحظة. أما مين يا حرية؟ واحد واحد ياما. اسمي عمر. واحد اسمه عمر عايز أبويا. يا أهلا يا أهلا، أنت تأخرت كتير علينا فاضطر المعلم يشوف مصالحه. ظروف يا مدام. عموما هو راح مرسى الصيادين وقال لي إن جيت استناه في المكان اللي بتتقابله دايما فيه. أوكي. دي بنتك؟ يس حرية. She's beautiful. باي حرية. مع السلامة ورحمة الله وبركاته. مين ده ياما؟ صاحب أبوك. صاحب إيه؟ من إمتى أبويا بقى بيصاحب الأشكال دي؟ ماله يا بيت، ده راجل محترم. ياما ياما، ده من دوري. إزاي هيكون صاحب أبويا؟ بينهم بيزنس يعني شغل. شغل؟ شغل ده إيه بقى إن شاء الله؟ يوه هو تحقيقي حرية. وبعدين تعالي هين، انت لابسه ورايحه فين؟ تتمشي مع نفسك برضو؟ ايوه. طب ايه رايك اني زهقانه، ما يلا بينا نتمشى سوا. وان قلتلك لا؟ هقولك مفيش خروج من اصله يا بنت عجم الحوت الا لما اعرف بتتمشي مع مين وبتروحي فين. ها ايه قولك بقى. لك 7 حتت من ايام الاسكندر. وانت تعرف منين يا معلم عجمي انهم من ايام الاسكندر؟ هي اسكندرية دي مين اللي بناها؟ مش الاسكندر برضو؟ ما علينا يا معلم عجمي، امتى هناخدهم؟ امتى دي بقى عايزة تفكير وفلوس. فلوس؟ فلوس قد ايه؟ كتير عمر بكتير. فلوس نطلع بيها حتت اسرات، وفلوس نعمل بيها عيون الناس ايه، وفلوس للرجال اللي حخرجوها، وفلوس للباشا اللي بيسهل لنا ده كله. ده طبعا بقى غير فلوس محسوبة. وكل ده يطلع بكام؟ 200,000. اتفقنا يا معلم. دولار. اوه. انت كمان تعرف الدولار واليورو والاسترليني. ها قلت ايه؟ قلت افكر، لان انا كمان مش لوحدي، معايا ناس كتير. براحتك يا باشا. ايه يا بحر، والله زمان، بيني وبينك سنين العمر والعشرة. فاكر وانا صغير بلعب على شطك بقلب خالي، والدنيا ضحكالي وانا ولا حاجة على بالي لحد الشمس متروع. فاكر حماس الشباب والقوة والعافية، وانا في احضانك بشيل واعبي من خيرك. الرزق واسع ويا ما ربك اداني بدل المركبة 4 واكتر. يا بحر، فاتت سنين وايام كما الامواج على رملك بتتكسر. ودلوقتي انا جايلك أرمي همومي في أحضانك وأشكيلك، أحكيلك وتسمعني، وأقولك على اللي مش قادر أقوله حتى لمراتي أو حتى الحسن صاحبي. أنا قلت حلايك هنا يا محروس. شط معبد يا ما قعدنا عليه، ويا ما حكينا وصرحنا بعض بأسرارنا، وكان هو دايما شاهد علينا. أيوة حسن، أيوة، المكان ده خد مننا كتير، ده احنا نعرف بعض فوق عن 40 سنة. يبقى ليه بتخبي عليا يا محروس؟ ليه بتقول كده يا حسن؟ وايه اللي هخبي عنك؟ ده اللي انا عايز اعرفه منك. انا ماليش اتدخل في حياتك واسألك بتنزل مصر ليه، لان ده حقك وصلة الرحم مطلوبة. لكن صحتك مش هي وفيك حاجة متغيرة. أنا ما بقتش صغير يا حسن والسن له حكم. ما أنا قدك يا محروس في السن. وفي طريق العبارة كده الست مبروكة قلقانة عليك زي إيه؟ هي شكت لك؟ ومن غير ما تشتكي يا محروس إحنا عايزين نعرف فيك إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا حسن. وبعدين أنا عملت تحاليل وطلعت زي الفل. اطمن اطمنها. احمد فين امال يا نوال؟ قال لي رايح المينا يشقر على المركب ويشوف الصناعية وصلوا لحد فين. وحيفضل سايب كليته كده كتير؟ بيقول لي هما تلات مواد اللي عنده، ولو اني مش متعشمة انه يتخرج من الكلية دي ابدا طول ما دماغه في الصيد والبحر والصيادين. الله يا ترى مين؟ اكيد مصيبة. حكم الباب ده ما بيجيش من وراه غير المصايب. الله انت رايحة فين؟ رايحة افتح الباب طبعا. امال انا رايح اعمل ايه؟ خليك انت. بعد كده اقول لهم يروحوا لك على الجمعية بتاعت الصيادين، يا اما بقى تبقى تنقلها هنا في البيت. ايه الخوته دي؟ ابو امين خير؟ لا مؤاخذه يا ريس حسن. خير يا ابو امين؟ شكلك ما يطمنش. المركب بدري يا شيخ حسن. مالها؟ اتحفظوا عليها هي والاتنين وعشرين صياد اللي عليها. هي كانت بتصطاد فين؟ اخرنا كان السلوم، لكن الريس محمد عبده غوط ودخل المية الدولية. اهو ده اللي حصل يا حسن. وهو دخل من هنا وغفر السواحل اللي بيتحفظوا على المركب من هنا، وقبضوا على الصيادين وصدروا 40 طن سمك. بيت اتخرب يا ريس حسن. الله الله الله. ابو امين ابو امين. وادي 22 بيت في ابو قير ظلمه. يا ساتر يا رب. ودي بالصلاه على النبي مسؤوليه الريس حسن برضو يا معلم عجمي. اسكت انت يا رزيقه. سيبه يتكلم يابا. انا عايز اعرف ايه حكايه المعلم عجمي الحوت معانا؟ كل ما تحصل مصيبه يحملك انت مسؤوليتها. الله، هو الباشمهندس بقى صياد رسمي زينا عشان يحضر الاجتماعات ولا ايه؟ صياد ابن صياد يا معلم عجمي. وبطاقتي اهي اهي مكتوب فيها صياد. ايه رايك بقى احمد؟ انا نعرف نرد. بقول لك ايه؟ قول اخويا. انا فوضك في المشكله دي. ايه رايك لو تحلها بمعرفتك واتصالاتك؟ ها، وانت طلعت ال22 صياد ورجعت المركب بدري لابو امين، انا متنازل لك عم الشيخ الصيادين. قلت ايه؟ قال له القل وتعب السر حسن خليل، عايز يعجزك قدام الصيادين البعيد. بس انا غلطان يا ادرية، لاني عارف ان رئيس بدر هو السبب في المصيبة دي، وقلت نقوم الصيادين عليه راح رامي الكرة في ملعبي ابن السمكة الدايخة. ما هو راجل عقر مش سهل، اسألنا انا عنه. المهم سيبك من السيرة الزفرة دي والصيادين، وقول لي عملت ايه مع عمر الفيومي؟ انا شاورت له على المكان واتفقنا على الغواصين. والفلوس؟ زودها 30,000 بالعافية. قبل ما انسى، واني في اللانش معاه اتلمحت بحورية في مركب مع احمد ابن الرئيس خليل. حورية واحمد؟ تيجي ازاي دي يا عجل؟ بصراحة مش متأكد، بس قلت اقولك. صعبة دي يا عجل. ماني بقول كده برضو. المعلم عجمي ده فعلا راجل سوي يا امه. طول عمري ما ارتحلوش يا ابني، لا هو ولا للعقربة مراته. صحيح يا اخواتي ما جمع الا ما وفق. لكن حورية بنتهم غيرهم. غيرهم ازاي يعني؟ ده حتى المثل بيقول اكفي القدر على فمها تطلع حرية لأمها. لا لا لا لا لا يا أمه، لا لا لا، حرية غيرهم خالص. وانت تعرف منين بس يا دناية؟ ها؟ لا ما هو مش شكلها، ما هو بيبان على الواحد برضو يا أمه. ممكن برضو، بس تغور تغور من وش أبوها وأمها. عامل ايه يا أبو أمين؟ نحمده يا ريس حسن. قلبي عندك. هقول ايه يا حسن، منه لله الريس عبده، الطمع عماه ودخله في مية غير مصرح له بيها، مع ان منبه عليه بلاش يا ريس عبده، ابعد بالمركب عن المشاكل. ما تنفعلش يا ابو امين، ما تنفعلش، احنا ما صدقنا انك عديت مرحلة الخطر. المركب حاطط فيه رسمالي كله، ما بقاش في العمر كتير عشان نعرف نعوض الخسارة دي. انت بعد ما تخرج بالسلامة ان شاء الله نبدأ نحل في الموضوع ده ونشوف الإجراءات. ده فيه 22 صياد في الحبس دلوقتي، ولا يمكن حكومتنا هتسكت. هيعملوا ايه يا ريس حسن؟ اكيد القنصل بتاعنا هناك هيعمل اتصالات ويطمننا، دول مصريين برضو. انا رحت هيئة الثروة السمكية ووعدوا انهم هيكتبوا مذكرة ويرفعوها لوزارة الخارجية، وقريب ان شاء الله يجي لنا رد من هنا ولا من هنا. يسمع من بقك ربنا يا ريس حسن. ابو قير هتظلم امتى شرهوش؟ قدامي لسه 10 ايام يا ريس عجمي. أنا عايزك تبعد بغنوة البحر الأحمر والمحيط دي عن ودان سيد البحات الله يسترك. سيب الكلام ده للمعلمين التانيين، ده انت المراكب بتاعتك فين وفين على ما بتطلع البحر؟ ليه؟ واني حاطط فيهم دم قلبي عشان نتفرج عليهم في المرسى؟ لا، بتطلعهم مخصوص عجمي. الله، خبري ألف، انت متخلفة في الكلام وبتقول ايه؟ هو انت مش كنت بتتفسح مع راجل زي بتوع السيمة من يومين جوا البحر؟ ده ده ده ده كان بيعين سندس عشان هيشتريها. سندس. أيوه. انا افتكرت انك بتدور على حاجه واقعه منك في البحر يا عجمي. يعني اي من هنا حاكم انت وقعدتك تغم، ما تلزش يا شرغوش. يا ما نفسي اعرف بتدور عليه في بحر ابو قير. في سر عايز اقولك عليه. خير؟ بس توعدني ما يخرجش من لسانك ده طول ما انا عايش. خير يا ريس محروس؟ انت كده قلقتني، وبصراحة اني من ساعة ما جيت معاك مصر واني مش مرتاح، بتنزل كتير وتسيبني هنا لوحدي وبترجع متأخر وتعبان. طب اوعدني الاول يا يحيى. اوعدك يا ريس محروس. قام يا ابني، ما تقسم ليش اخلف، لكن ربنا اداني من وقت. وانت من يوم ابوك الله يرحمه خد البحر بعد ما وصاني عليك وعلى اختك فاطمة، اعتبرتك ابني اللي ما خلفتوش، وتهيألي ما قصرتش معاك يا يحيى. جميلك ده فوق راسي يا ريس محروس، لكن طمني في ايه؟ كل خير يا يحيى، كل خير يا ابني. ربنا ابتلاني بمرض خطير، وحسب كلام الدكاترة أيامي في الدنيا معدودة، لكن في النهاية كل شيء بأمر الله. عشان كده عايزك تسمعني وتحفظ كل اللي هطلبه منك وتنفذه بالحرف. لما تيجي ساعتك انت كنت قلتلي مرة ان في اثار غرقانة هنا في بحر ابو قير. دي حقيقة حورية، دول طلعوا من هنا أكتر من 15,000 قطعة أثرية. معنى كده إن لسه في أثار تانية؟ أكيد، لكن أنت بتسألي ليه؟ لا مؤاخذة، إن كنت هقطع عليكم القعدة الحلوة دي. إيه ده؟ أنت ماشي ورايا ولا إيه يا بحال؟ دي دي دي دي أوامر الست أدرية. أمي هي اللي طلبت منك كده؟ وقالت لي أرجع بيكي على البيت. مش عيب اللي بتعمله ده يا باشمهندس؟ إيه الغلط اللي عملته يا بحال؟ أنت جيت لقيتنا قاعدين على الشاطوب نتكلم. هنتكلموا بعدين في الغلط والصح. ودلوقتي يلا بينا على البيت يا ست حورية. هي تعرف تروح لوحدها. ما تزودش في الكلام، داني لو مكانك كنت حطيت لساني جوه بقي وخرست خالص. ليه؟ عامل عامله ومكسوف منها؟ بس بس بس، انتوا هتتخانقوا وتلموا علينا الناس اللي عشرتوا ولا ايه؟ وانت يا بحات انا عارفه طريق البيت كويس، وقت ما نحبه نروحه هنروحه. ارجع انت بقى. الست قدريه قالت لي ارجع بيك رجلي على رجلي. قالت لك هترجع لوحدها، انت ما بتسمعش؟ بسمع. يبقى تمشي من هنا. وان ما مشيتش همسح بيك الشط ده. انت تمسح بيا الشط يا فاشل انت؟ انا فاشل يا جاسوس؟ ابعد ايدك عنه يا رحات. ابعد انت يا حوريه من بينا. انت بتتحامى في واحده ست يا خرنج. انا خرنج يا ابن زينب العرجه؟ طب حوري بقى. كفايه كفايه يا احمد كفايه. وكمان بتجيب سيره امي؟ طب خد احمد. احمد يا نجاحتك، وكمان بتعلي صوتك عليا. ازاي ياما تمشي ورايا البحات؟ هي حصلت؟ وانت حصلت تخرجي مع احمد حسن خليل؟ احمد حسن خليل اللي بينه وبين ابوك مصانع الحداد. ايه يا اختي عامله لي فيها ليلى مراد في شط الغرام يا بنت عجمي؟ ماله احمد ياما؟ فاشل فاشل في الكليه، صيام زيه زي سيد البحات، ويمكن البحات فالح عنه كمان في الصيف. احمد لو دخل كلية تانية غير الهندسة كان فلح فيها، وبعدين هو انسان محترم ومؤدب وبيخاف عليا. وايه كمان يا السحورية؟ اهياني لو ابوكي سمع الكلام ده دلوقتي كان قطعك ورمك السمك في المالح وقال ايه بنتمشى مع نفسي. طب استنضفي يا اختي. مش عارفة عملك ايه احمد عشان تكرهيه كره ده كله. تملي تتكلمي عنه وعن اهله وحش، وكل ما تيجي سيرة ابوه تشتمي فيه. ليه يا اما ليه؟ وايه اللي عمله احمد عشان تكرهيه كره ده كله؟ ايوة بكرهه بكرهه يا حورية. عارفة ليه؟ لانه ابن حسن خليل. حسن خليل اللي ابويا اوه في اوضة على سطح بيتنا، وكنت بطلع له العشاء بدل ما يبات جعان. كان جاي من الصعيد مصدي نظفناه حافي، عرفناه طريق الجزم، وشغال ابويا على مراكبنا، وكبر يوم ورا يوم لحد ما وقف على رجليه وبقى ريس على مركب. تفتكري عمل ايه؟ عمل ايه؟ فضل عليا نوال بس عم قنديل البقال، وحرق قلبي وشمت اهل معبد فيا وفي ابويا. ناسا وقفتي جنبه ووقفت ابويا معاه. ها اقول تاني ولا كفاية؟ عرفت ليه بكره ابنه؟ لا يمكن لا يمكن حسمح له يكرر ده معاكي. عرفت سبب كره الحسن خليل وعيلته؟ اول مرة في حياتي اما اسمع منك الكلام ده. انت اللي قلبت الماضي وبصت عليه وخليتيه يطلع من جوايا. شايله في قلبي كل السنين دي؟ ايوة حورية شايله في قلبي وعمري ما نسيت، لان مفيش ست تنسى الراجل اللي هانها واستقل بحبها وفضل غيرها عليها. كانت عيون الناس بتكلمني وحاسه بالشماته فيها ان حسن الصياد فضل بنت البقال على بنت شيخ الصيادين حنفي الاسكندراني. صعب صعب يا حوريه، صعب انك ما تكرهيش الراجل اللي تخلى عنك. وفاتني قطر الجواز لحد ما ظهر ابوكي في حياتي. واللي اعرفه ان ابويا كان صياد على قده برضه، بس تاني كبرته وبقى راسه براس حسن خليل، ولسه ده لسه هيكبر كمان وكمان لحد ما يبقى اكبر راس هنا في ابو ايه. يعني انت بقى اللي ورا النار اللي ما بتطفيش ابدا انت؟ ولا يمكن هتطفي الا لما احرق بيها حسن خليل وارجعه حافي زي ما كان جاي من الصعيد. يا ريت بقى يا اختي بعد اللي سمعتيه ده كله تكوني عرفتي احمد ما ينفعش ليكي ده حتى لو انطبقت السما على الارض. اللي حصل يا حسام بيه؟ البحرية عايزة تاخد أرضها يا ريس حسن. والناس الغلابة دي تعمل ايه؟ يروحوا فين؟ دول هنا بقالهم سنين ملهاش عدد، فتحوا محلات وربوا زبون وعلموا ولادهم وجوزوهم من الحلقة دي، حينقلوهم لمكان تاني. لكن لا مؤاخذة، هم عايزين أرض الحلقة ليه؟ اللي عرفته إنهم هيعملوها طريق للمينا الخاص بيهم ندخل لوازمهم من أكل ومعدات بدل اللفة اللي كانوا بيلفوها من ورا دي. ما لحقناش نفوق من قفل لسان البحر الميت وقفل فوق عن 86 محل وتشريد ناس ياما قاعدين على القهاوي دلوقت. سبق وقلنا يا حسن دي أرضهم ومحدش يقدر يقول لهم لأ، وبعدين دي مشاريع وخطط بتعملها الدولة لتطوير المكان، وتطوير المكان يجي على حساب الناس الغلابة. قلت لك هيدوروا لهم على مكان غيره، والمكان ده هيبقى في أبو قير. أكيد، بس أنت المطلوب منك تبلغ البياعين والصيادين الخبر ده بطريقتك وتنبه عليهم مفيش داعي للمشاكل لأن الموضوع منتهي. والله ما أنا عارف أقول لك إيه يا حسام باشا، وفي نفس الوقت ما أقدرش أوعدك بمنع المشاكل. مالك انت يا ولا بالمشاكل؟ مالي يعني ايه يا ام يحيى؟ هو انا مش صياد وواحد من اهل ابو قير تقوم تقف قدام البلدوزر؟ حقنا ولازم ندافع عنه، فيه نواب ومسؤولين عن كده يا اخويا، دول في ابراج عاليه على ما يسمعوا بمشكلتنا هتكون حلقه السمك بقت كوم تراب. اسمع يا يحيى، شغل المظاهرات والاعتصامات والوقوف ضد الحكومه شيله من دماغك يا ابني. انا بنقول لك اهو خلينا جنب الحيط عشان نعرف نعيش. يا انت ايه حكايتك معايا يا اما؟ صيد بره ابو قير شيله من دماغك، وقوف مع البياعين في حلقه السمك بتاعتنا شيله من دماغك. سيبيني يا اما ندور على حقنا، لحد امتى هنفضلوا ساكتين كده؟ يا واد يا واد ممكن ياخدوك في الرجلين وانت مالكش ظهر يا ابني. ما تخافيش، كل الصيادين والبياعين واهل ابو قير معايا. سيبيني بقى نروح الحلقه عشان التلفزيون هيصورنا. هات العواقب سليمه يا رب. البوليس قبض على رزق اخويا ويحيى البرنس واحمد ابن شيخ الصيادين والدرجيري وكمان يحيى معاهم، مع اني منبه عليه يبعد عن المشاكل. انت مكان الشيخ حسن دلوقتي؟ حاضر، روحي انتي وانا هتصرف. ما ترجعش من غيرهم، اجي اللي بناخده من المشاكل والاعتصامات. روحي يا نيات وبطلي كتر كلام، لو اتكرر ده تاني هتبقى قضية وفيها سنة سجن على الأقل. هما برضو معذورين يا حضرة الضابط، وإن كانوا دول جوه الحجز في غيرهم لسه معتصم في أرض الحلقة. خلاص جبت اخري. بتغني على ايه يا يحيى؟ هنمشي من هنا يا اخي، مشي عقلك من راسك. هو احنا اللي نبات فيه نصبح عليه يا ولا؟ امتى دهور يا شرغوش من هنا عشان يبطل الموال ده؟ رجلي على رجله، هنمشي معاه من ابو قير. وادي انت شفتي بنفسك اللي بيحصل في الحلقه. ياما اني مخنوق، سيبيني نشق طريقي ونغير العتبه النحس دي. وهتفرق ايه بس؟ ما انت هنا صياد وهناك صياد يا ابني. هناك في خير كتير، لكن هنا الناس مش لاقين حتى بسارية يصطادوها. يا لهوي انت يا ولا، ما سمعتش عن الناس اللي بيخطفوا المراكب والصيادين؟ ياما ده نصيب، ورب هنا رب هنا. يا يحيى المثل بيقول اللي ما تصبح وتمسيه ما تعرف ايه فيه. خليك هنا جنبي وجنب اختك، احنا ملناش غيرك يا دنايا. هو اني مهاجر؟ دي كلها 55 يوم وحنرجع. ها قلت ايه؟ هقول ايه غير منك لله يا شرغوش؟ مين؟ انا يا عم درديل. اهلا مصطفى، ازيك؟ الحمد لله. مساء الخير يا درديل. يسعد مساك يا ست تهاني. انا قلت نيجي نطمن عليك. الريس محروس خرجنا من الاسم، بس تتعرفي أني كنت مبسوط وحمدت ربنا إنك ما كنتيش معانا وقت ما قبضوا علينا. مش خايف أحسن يقبضوا عليك تاني يا عم دردي؟ لو خايف ما كنتش هروح يا مصطفى. لكن انت عاملة ايه في وقف الحال ده يا ست تهاني؟ الرئيس محروس ربنا يكرمه واقف معايا ومكفي البيت من مجاميعه لحد ما نشوف موضوع الحلقة ده بقى حيرسي على ايه. انا هسبق على الحلقة. خلي بالك من نفسك. في موضوع عايز اكلمك فيه يا ست تهاني. بخصوص ايه يا دردير؟ بخصوصك انت ومصطفى ومونة. يعني تتجوزيني يا ست تهاني؟ ايه الكلام ده يا دردير؟ اني كسيب وبنعزك ونعز مصطفى. انت بصراحة فاجئتني. ففاجئتك ولا عشان حاجة تانية؟ حاجة ايه يا اخوي؟ اني بتتهته في الكلام عبيط زي كل ما الناس بتقول عليا وبيتريقوا على كلام. يعني لا يا درديري لا، اخس عليك، الموضوع غير كده خالص. أنا قلت عيش للواد والبيت وربيهم. ماني ممكن ربيهم معاكي وده انت شايفة اللي بيحصل في الحلقة. قالوا تفضلي ببيتك معززة. بالصراحة بقى يا درديري موضوع الجواز ده أنا شلته من دماغي خالص. طب فكري الموضوع ده، أنا خدت قراري فيه، ما تزعلش مني. ربنا ما يجيب زعل يا ستي. سايب لي اعتصام وجاي ليه يا درديري؟ عايز اطلع معاك. قلت ايه؟ انت سامعني؟ ايوه سامعك، بس مستني تخلص الكلام عشان نفهمه. عايز تطلع معايا البحر الاحمر؟ وان شاء الله بحر الصين كمان. للدرجه دي زعلان على حلقه السمك؟ زعلان من حاجات كتير. حلقه السمك والناس وكل حاجة، كل حاجة. أنا ماليش حد بيحبني هنا. بطاقتك مكتوب فيها المهنة إيه؟ صياد. لا أنت عايز حد باله طويل قوي يا درديري. بقولك صياد. الله، ما أنت بتتكلم على بعض أهو. أمال بتقطع ليه زي الماتور الخربان؟ موافق ولا لا؟ أنت هتقطع تاني. موافق يا عم. حضر الباسبورت بتاعك، وإن كان قديم جدده. الناس هنا بقت وحشة قوي من اللي بيحصل معاها. فكرك لو الناس مرتاحة ولقمة العيش موجودة الناس مش هتبقى حلوة. ايه هو انت تملي كده؟ مواعيدك مش مظبوطة يا عمر بيه. كنت بتفرج على الاعتصامات وده اللي اخرني. زبطت مع خفر السواحل؟ زبطت، ومحتاج برادس. الفلوس اهي، نص المبلغ زي ما اتفقنا. قول لي يا معلم عجل، دلوقتي بقى ممكن اقول ايه بقى اللي عايزني اقوله؟ مين الباشا اللي تملي تتكلم عنه؟ مالكش فيه يا عمر بيه، مالكش فيه انت، لكن مستخبي في الغويط. لكن اللي بلا مؤاخذه على الشط بتاعنا مش جايز، عايز اعمل معاه بيزنس. هو بيشتغل عن طريقي، تقدر تقول اني همزة الوصل بلا مؤاخذة. مش بتقولوها كده برضو؟ جود مان معلم عجمي، جود مان. يبقى سلم لي على حورية. قصدك المركب؟ لا بنتك، شفتها مرة لما رحت لك البيت. دي حلوة قوي. تسلم يا عمر، تسلم. قد ايه دول يا عجمي؟ 100,000 دولار. ايوه، شكل الفلوس يفرح. نصهم بقى رايح للبيشة، احنا نتعب ونخطط ونتفق وهو يقبض على الجاهز. بس من غيره ما تعرفش تتحرك يا عجن، ده هو الغطا اللي بيسهل لك كل حاجة. صراحة كتير ياخد النص واحنا النص. الكبير كبير يا عجمي، امال احنا عايزينك تبقى كبير ابو قير ليه؟ بنخاطر ونلم فلوس ليه؟ لان الكبير ما بقاش بمركزه بس يا عجمي في الزمان ده، بقى بفلوسه. الفلوس اهم من الشهادة ومن الدكتوراة اللي بنسمع عنها، بيها بتعمل لنفسك قيمة وهيبة، والكل صغير وكبير يعمل لك ألف حساب. طب قولي اخفيهم أجري على مغير هدومي وروح أظهر في حلقة السمك شوية. عايز أسألك عن حاجة لقيتها ياما. لقيت ايه يا حورية؟ لقيت الدولارات دي في الدولاب، مين اللي جابها ياما؟ وايه اللي دخلك اوضتي؟ وازاي وصل بيكي الامر تفتشي في دولابي يا حورية؟ انا بدور على اي حاجة تريحني ياما، اي دليل يقولي ان انا غلطانة في ظني وان ابويا بعيد عن السكة الخطر دي. ولقيت الدليل؟ فلوس مين دي ياما؟ فلوس ابوكي. منين؟ حلوة منين دي؟ من شغل، حيطلع بيهم تصريح المركب عشان حيطلع يصطاد في رحلة كبيرة. ومن امتى ابويا بيطلع يصطاد في رحلات سير طويلة ياما؟ من النهاردة يا حورية، تصريح اليوم والتلاتة ما بقاش جايب هم، حيطلع طلع فيها اسبوعين ويمكن اكتر، ودي فلوس التصريح ولوازم المركب من معداته واكل العشرين صياد. اللي بتقوليه ده صدق ياما؟ صدق يا حورية. انت عايزة بقى تصدقيه صدقيه، الله، لكن لو الشيطان لسه راكب دماغك ما تصدقيهوش. هصدقه يا تأمري بحاجة تانية قبل ما اروح يا ست مبروكة؟ تسلمي حبيبتي عنايات. ايوه انت كان مالك النهارده؟ اصل رزقه بيفكر يروح يصطاد في البحر الاحمر. اياك مع معطيه شرعوش. ايوه واني خايفه من الموضوع ده قوي، ماليش غيره. ربنا يعدلها لك بابن الحلال اللي يهدي سرك ويونسك ان شاء الله. خلاص يا ست مبروكه، انا فقدت الامل في الموضوع ده، انا عندي 40 سنه دلوقتي. وماله يا عنايات، لازم يكون عندك امل. تعرفي انا عشت عمري كله جوايا أمل إني هخلف وأبقى أم، وبكتم في نفسي نظرات الناس ومصمصت شفايف الستات، واللي تخبى عيلها مني واللي تخمس في وشي. كنت ببكي بالساعات وأمسح دموعي عشان ما يشوفهاش محروس وجرحه. بس تعرفي كان لازم يكون في حاجة عش لها، وكان هو الأمل. وانتي كمان انتي لازم تكوني كده، وان شاء الله نصيبك الحلو في السكة. يسمع من بقك ربنا. لا، خطة الباب دي مش بتاعت محروس. هفتح اشوف مين واتكل انا على الله. على مهلك على مهلك يا محروس. يا مهلك يا محروس، في ايه؟ ما تخافيش ما تخافيش يا ست مبروكة، ما هو بخير اهو. ترد علي يا محروس. الراجل طمنك مفيش حاجة. اطلب له دكتور. خدها في ايدك يا ضو، يلا تصبح على خير. يلا يا عنايات، انا النهاردة شغال مواصلاتي. انا داخل انام. اتسند علي يا محروس. يلا اتسند. ده ايه؟ انا همشي لوحدي. مش كان المفروض لك جلسة إشعاع يا ريس محروس؟ خلاص يا برمز، فات أواني الجلسات دي، دلوقتي بناخد مسكنات. والست مبروكة هنعمله فيها ايه؟ حرام شايلها هم من دلوقتي. كفايه اللي عملته فيها وحرمانها من الخلفه ومن وجود ابن تتسند عليه. اني ابنكم يا ريس محروس؟ ربنا يكرمك يا ابني. وصيت الدكتور ما يجيبش سيره بمرضي. ايوه، ووصلته لباب الشقه عشان ما تسالوش عن اي حاجه. انت مسافر امتى؟ كمان يومين يا ريس. سلام يا ابني. وانت ناقصك ايه عشان تسافر ولا تهاجر؟ ياما هجرت ايه؟ بنقول لك هطلع على سفينه كبيره في البحر الاحمر وخليج عدن. احمر ولا اخضر لزومه ايه يا ابني؟ هيفرق ايه عن هنا؟ انا اتفقت مع كل الصيادين زمايلي نطلعوا سوا من باب العلم بالشيء. يا ابني يا ابني، ده انت صاحب مناكب وابوك شيخ الصيادين. وياما وهو عشان ابويا شيخ الصيادين ما سعاش يعني. تعالى يا ضلال. يا ست الكل يا ست الكل، اني عايز نعرف السكه للبحر الاحمر وخليج عدن، ونحفظ الاجراءات ونعرف المواني عشان نوال واحد لما تخلص هنصيدوا بيها هناك. ولا انت عايزاني بقى طول عمري نفضل هنا؟ وابوك عارف بالموضوع ده؟ قلت له ما اعترضش، وقال لي قول لامك، واديني قلت لك. بحر بعيد كده يعني ايه؟ عشانك انت قبل مني. ما هي مستورة هي اخويا. مستورة؟ مستورة منين يعني ايه؟ هنضحكوا على بعض. مستورة بالبيت الفاضي من اي خزين ولا بشغلك عند الست مبروكة. وهو عيد يرزقه. ما قلتش عيب يا نور عينيا، لكن ان كان في ايدي اريحك يبقى ليه لا. ومين قال بس اني هرتاح في سفرك يا رزق؟ داني ما بيغمض ليش جف الا لما احس بوجودك في البيت. دول بالصلاة على النبي كده 50 يوم بالكتير، وحرجع على طول، وهيبقى معايا قرشين حلوين. أقله أشتري لك حاجة ذهب من نفسي. ذهب إيه بس يا قلب أختك؟ شهر ونص أبقى وحيدة كده. شوفي، خليكي في ديل الست مبروكة، وإن خفتي تباتي لوحدك هنا باتي عندها. أبو إير أمان يعني آيات، ما تكبريش الموضوع. الأمان بحس بيه من وجودك يا أخويا، والنبي توعدني اوعدني دي تكون اول واخر مرة. حاضر يعني اوعدك. عرفتوا المطلوب منكم يا رجالة؟ ايوه عرفنا كده كله تمام. يا دوبك نجهزه حالنا. الحاضر منكم يعلن الغاية. وانت برنس قلت للست تحية ولا لسه؟ هنقول لها امتى؟ ده السفر بكرة. دلوقتي اول ما نوصلوا البيت. يظهر النوى هتشتغل بينا من هنا. قبل ما انسى، اللي عيان فيك ويجيب الدواء بتاعه معاه، يجيب دواء يكفيه شهر ونص على الاقل. يبقى نبه على الدردير يا رزقة عشان يعمل حسابه في دواء السكر. أنست يا يحيى، والبازابورتات بتاعتكم انا بعيد وزيد اهو. حاضر. ما تقلقش يا ريس، شرغوش الحاجات دي احنا عارفينها كويس. بينا من هنا بقى، الريح سرعتها زادت. طول عمرها جديده نوت الكرم دي، ربنا يكفينا شرها. يا ياح. مساء الخير يا توحة. يسعد مساك يا حبيبي. العشاء عندك في المطبخ. أنا كنت عايز نتكلم معاك في موضوع. الصبح رباح يا يحيى. الصبح هنكون سافرنا. ايه عندك طلع في البحر؟ لا، أنا هنسافر مع الرئيس شرغوش. إيه؟ ونطلعوا معاه على سفينة كبيرة. تاني شرغوش؟ مش فضل عصيرة؟ رزقة معايا واحمد ابن شيخ الصيادين والدرديري ده، حتى سيد البحات طالع معانا. بحات ايه؟ عايز تمشي اللي في دماغك يا يحيى. لو عايز اعمل كده كنت سافرت من غير ما نقولك. وان قلت لك مش موافقه يبقى سامحيني يا اما. إيه؟ اني جاي اسلم عليكي واقولك ادعي لي. وهون عليك انا اختك يا ولا عقل. البحر هناك خطر. المكتوب واحد يا اما ما بيتغيرش. اللي في شوقك اعمله بس انا مش موافقه. طب سلمي عليا. لا كل واحد يتمم على الباسبورت بتاعه. معانا يا ريس شرغوش اطمن. وفين احمد خليل امال يا بحات؟ واقف مع يحيى هناك اهو. وابراهيم رزيقه انا هنا يا ريس. اعملوا حسابكم نص ساعه وهنتوكل على الله. هنبحر على فين يا ريس شرغوش؟ هنطلع من سواحل دمياط على المركب ست الحسن ونتحرك من دمياط في البحر بتاعنا لحد قناه السويس. نوصل لحد مينه الاتكة على البحر الاحمر، وده المينا بتاع المراكب الكبيرة اللي بتشيل 70 طن سمك، ومنها بناخد تصريح الخروج ونفضل نصيد لحد ما نوصل لحد مينة برنيس. بالصلاة على النبي، برنيس دي آخر حدودنا يا ريس مش كده؟ ايوه رزيقة، لكن ممكن نغوط في الصيد لحد خليج عدن. بيقولوا المية دي خطرة. مدام بنصيد رسمي وبالتصاريح الدولية محدش يقدر يقرب مننا. نادوا على احمد والبرنس. ابو حميد يا ابو حميد قرب انت والبرنس. واقفين عندكم بتعملوا ايه؟ جايين اهو. الله اكبر. بتقول يا برنس رفضت تسلم عليك؟ مرضتش تفتح لي باب اوضتها من اصله. معقوله؟ بفكر ما نزعلهاش يا احمد. بص بقى، لو عايز ترجع احنا لسه فيها. هبقى تعبان طول الرحله. خلاص خلاص ارجع يا يحيى. يلا يا برنس بالصلاه على النبي، البحر الاحمر والسفن الكبيره بتنادي عليك والصحبه الحلوه هتجمعنا. مالك يا برنس مقلدم ليه كده على الصبح؟ امي زعلانه مني لاني مسافر. مان عنايات اختي برضو ما نامتش من الليل ساعه، لكن ده اكل عيش يابا. واحنا لو كنا لقيناه هنا كنا بعيدنا وتغربنا عنهم. لما ترجع ومعاك فلوس هتنسى الزعل ده كله. تفتكر كده يا بحات؟ الفلوس يا ابني ليها مفعول السحر، احنا بس اللي محرومين منها. يلا برنس يلا فكها بقى. امال يا جدع الرحله الجايه يا ابو حميد بالصلاه على النبي هنطلعوها على مركب نوال واحد ان شاء الله يا رزيقه. يلا بينا بقى على الرئيس شرغوش سابق. بالسلامه يا دردير، خلي بالك على نفسك. مع السلامه يا مدردير. خلي بالك من امك يا مصطفى ومن اختك منى. ها لا اله الا الله محمد رسول الله. على فين يا محروس؟ عايز اروح اسلم على الصيادين قبل ما يسافروا. زمنهم مشيوا، ده يحيى حتى عدى عليك من بدري وكنت نايم. كان لازم تصحيني يا مبروكة. هو اللي ما رضاش، وكمان كان متضايق وما طولش. وايه اللي مضايقه على الصبح؟ اصل تحية ما رضيتش تسلم عليه. ملهاش حق في كده، ده على سفر، حد عارف هيحصل ايه؟ ما انت عارف انها كانت رافضة سفره. وهو الواحد يا مبروكة، ده معاه يجي 20 صياد غيره. وبعدين ما احنا يا ما سافرنا وبحرنا في شبابنا، ده بدل ما تدعيله. اكيد بتدعيله، ما انت عارف قلب الام يا محروس، حتى انزعلت يبقى من وراء قلبها. كنت اسمع امي تقول كده، اللسان يدعي والقلب يقول بعد الشر. طب ده انا غالي يا محروس. سامحيني يا مبروكة. ايه اسامحك؟ اسامحك على ايه يا محروس؟ اني حرمتك من الامومه دي. خص عليك يا محروس، عيب الكلام ده. يعني مسامحاني؟ محدش ضربني على ايدي نعيش معاك غير قلبي يا محروس. وكفايه عليا انك عمرك ما زعلتني، وكل اللي نفسي فيه جبتهولي. لا عمري سمعت منك كلمه ازمتني ولا قصرت يوم في حقي. عاوز ايه من الدنيا اكتر من كده يا محروس؟ عيل عيل يقول لك يا ماما. البركه في ولاد حتتنا اللي كبروا على ايدينا، ولاد اختي ولاد متولى اخوك. مبروكه انا دلوقتي ارتحت اني سمعت الكلام ده منك. خص عليك يا محروس، انت كان عندك شك في معزتي لك يا محروس. لا يا مبروك، لا، ربنا ما يحرمنيش منك ويخليك لي يا محروس. شد شبك القرقور معايا يا بحال. ما تسيبه كمان شوية، السمكة حاضرة والدور شغال، ده غير ان البحر نازل عكس اتجاه المركب، وده معناه ان كل السمك حينزل في الشبك. البحر هنا رزقه ياما عكس الحال عندنا هناك، ده كفاية يابا كميات بلح البحر اللي بنطلعوها من هنا. ما عشان البحر هنا مفهوش صيادين ياما، ومتهيألي برضو ان الصوماليين ما عندهمش اسطول لصيد السمك زينا. ايه اللانشات والمراكب اللي جايه علينا دي؟ شايفه بحد؟ في لانشات ياما جايه علينا. يا ريس ارغوش، يا ريس في ايه يا بحد؟ سيب اللي في ايدك وتعال بسرعه. رزيه ايوه، قول معاهم سلاح ولا انا متهيالي. ايه يا بحد؟ بص كده هناك. يا ساتر يا رب، دول جايين بسرعه البرق على المركب بتاعتنا. اصلا جاي يا ريس ارغوش، يكون دول الكراسنه اللي بنسمع عنهم. يظهر كده ازاي يا بنتي يا امك؟ طب انا اهرب بالسفينه. فات اواني الهروب يا رزيه. اللهم اجعله خير يا رب. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير يا رب. في ايه يا نوال؟ فزعتيني. هو اليوم اللي نترحم فيه من عجم الحوت تفزعين انت؟ ناولني شويه ميه يا حسن، ناولني شويه ميه. حاضر حاضر. يا رب استر يا رب. خد يا نوال، خد. هات يا اخويا. اتصل بالولا يا حسن. ولا مين؟ اتصل باحمد بقول لك. في ايه يا نوال؟ عايز اسمع صوته يا حسن. الله، حلم فظيع يا حسن. حلم؟ طب احكي. شفت بقع الدم في البحر، فضلت تكبر حبه بحبه لحد ما بقت ميه البحر كلها بلون الدم. ها؟ بعد كده طلعت من البحر سمكه، لا لها راس يا اخويا ولا لها ديل. دي تخاريف مش احلام. راس ايه وديل ايه؟ نامي. طب اتصل باحمد يا حسن. حرام عليك تخضيه واحنا في نص الليل. اتصل باحمد بقولك يا حسن. حاضر. الظاهر تليفونه مقفول يا ستي. يا لهوي، مين ده؟ باين انه عجمي. يا ريس حسن، يا ريس حسن. متهيألي ده صوت عنايات. عنايات؟ يا ترى حصل ايه؟ روح افتح لها يا حسن. حاضر حاضر حاضر. استرها يا رب. خير يا عنايات؟ خير. افتح الراديو يا ريس حسن بسرعه. راديو ايه اللي افتحه يا عنايات؟ التلفزيون. التلفزيون في ايه يا بنت؟ التلفزيون السعادي فيه ايه؟ السفينه ست الحسن يا خاله نوال. مالها يا عنايات؟ بيقولوا القراصنه خطفوه. يا لهوي، افتح التلفزيون يا حسن وشوف ايه المصيبه دي. يا سابل الستر يا رب، استرها معانا يا رب. وبهذا النبأ تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، ومن ابرز عناوينها: 8 مليارات جنيه لإنقاذ دلتا من الغرق، خطف السفينة المصرية ست الحسن وعلى متنها 24 صيادا إلى ميناء هارديري في إقليم البونتلاند شمال شرق الصومال. ابني خلى نوال. نوال ال24 صياد بالريس بتاعهم هبسناهم في بطن السفينة. طلقت جنسيتها ايه؟ مصرية يا فرح. فلوسهم قليلة المصريين دول، ويا ريتهم بيدفعوا. دول الصيادين بيفضلوا بالسنين في ضيافتنا. اعتقد حياة 24 صياد عدد كبير يستحق المساومة والدفع. لميت الموبايلات منهم؟ هسل. وبلغت بمسؤوليتنا عن خطف السفينة؟ وأكيد الخبر اتزاد الوقت في بلادهم. دخلهم مية بس، وبالليل فكرني بيهم عشان أقولك تعمل ايه. أهلا لو كان سمع كلامي وفضل هنا. لكن هقول ايه؟ الواد ابويا ناس، الواد ابوه. انت لسه هنا يا ريس حسن؟ يا ست تحية، انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق ولا عارف اتلم على روحي. اصبروا عليا اقف على رجلي. حتى تفتكر الحكومة تكون عملت حاجة؟ اعرف منين بس، انا ابني معاهم ومراتي من ساعة ما سمعت الخبر طبت ساكتة من طولها. طب نروح انا وباقي اهالي الصيادين نعمل بلاغات في القسم بولادنا اللي اتخطفوا. انا شوية وحقوم على جمعية الصيادين، هتشاور مع الناس هناك ونشوف هنتصرف ازاي في الكارثة دي. مين اللي جنبي؟ البحات الريس شرغوش. الساعة بجيلها كام بحات؟ ما كانش معايا غير الموبايل اللي كنت بعرف بيه الوقت، وصدروه مني زي ما صدروا السمك من المركب. الساعة 6:30 بالليل ولا بالنهار بقى الله أعلم. حاسس زي ما كنت في كابوس وعايز افوق منه. المعلوم انهم كانوا ما بيقربوش من المراكب المصري. ايه اللي حصل ده؟ انا مش عارف. انا اعرف ان في مركب مصرية خطفوها من يجي 1.5 سنة. ايوه، المركب بدر كان عليها 9 صيادين، وكان من ضمنهم عاطف الصياد ابن ابو قير الله يرحمه. ان كان مات ويمسيه بالخير ان كان لسه عايش. بس بدر كانت بتصطاد من غير ترخيص، لكن احنا معانا ترخيص بالصيد يا رجاله وتصريح مختوم دولي بالصيد هنا. يعني ماشيين صح. طيب والتسعه دول مفيش اخبار عنهم لحد دلوقت؟ لا اخبار ولا اهرام. الخوف لا يكون مصيرنا زيهم. الله، يحيى ورزاق والدرديري فين؟ قاعدين هم في حاله من الذهول، حاجه زي الافلام كده. في اقل من نص ساعه استولوا على المركب وحبسونا في بطنها زي الفراخ. تفتكر الناس في ابو قير عرفوا؟ قلبي عندك يا حسن، وان شاء الله هنلاقي حل. انا تفكيري من الصدمة مشلول يا جماعة. اللي عنده حل او يقدر يقترح علينا نتصرف ازاي يقول. انا بقول اول خطوة هي وزارة الخارجية. واكيد عرفت قبل مننا، لانها اول جهة بتعرف المصايب اللي بتحصل لولادنا في الخارج. هي اللي في ايدها تخاطب المسؤولين في الصومال او تعرف لنا ايه الاجراءات اللي لازم نقوم بيها واحنا نتحرك من هنا. ايه رأيك محروس في الكلام ده؟ عيني العقل. وفي الحالة دي انت تطلع على القاهرة وتطلب مقابلة مسؤول من الخارجية وتعرف منه نتصرف ازاي في موضوع السفينة اللي اتخطفت بالصيادين. اتفضل يا باشا اتفضل. كان بيسأل عليك يا رئيس حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا محمود سمارة صاحب السفينة ست الحسن اللي اتخطفت بالصيادين بتوعها. اهلا بيك اتفضل. احنا اول ما عرفت بالخبر جيت من السويس على هنا على طول عشان احط ايدي في ايدكم ونتصرف كشخص واحد. تصرف سليم يا استاذ محمود. سماحة اورا يا حسن. شوف استاذ محمود يشرب ايه ولا نجيب غدا. ومين له نفس بس الاكل ولا الشرب؟ ست الحسن تمنها 2.25 مليون، ودافع 200,000 دولار تصريح وتمويل للرحلة دي. طب تاخد معانا القهوة، بتشربها ايه؟ هالريحة. بسرعة يا سماح حالا تكون عنده. الخبر نزل في الجرائد النهاردة واحنا 24 صياد من مصر. طب وصلتوا لايه يا رجالة؟ اقول لك يا ريس سمارة، كفاية يا ام عياط. قلبي كان حاسس يا فاطمة واللي حاسس فيا اني ما سلمتش عليه. فضل واقف على الباب يا قلب امه وانا قلبي كان زي الحجر. يا ريتني كنت سلمت عليه. يا عالم هشوفه ولا لا؟ يا ام بلاش الفن الوحش ده، ان شاء الله هو واللي معايا هيرجعوا بالسلامة. يا فاطمة دول مخطوفين، واللي خطفينهم دول كراسنا ما يعرفوش الرحمة. رجل على رجلك يا ريس حسن، ومن الصبح نكون في القاهرة قدام وزارة الخارجية. هو ده الكلام المظبوط والبداية الصح لحل مشكلتنا. أنا هتكل على الله دلوقتي عشان ألحق أرتاح شوية في الفندق. فندق إيه؟ بيوتنا موجودة. أنا حجزت خلاص ودايما عامل يا ريس حسن. مالكش حق يا أستاذ محمود، أنت كده غلطان. خلاص يا حسن سيبه براحته. السلام عليكم بقى. وعليكم السلام ورحمة الله. في خبر يا حسن وصلني من البحرية وعايز أبلغه لك. لو حاجة وحشة يا محروس بناقصها، أنا فيا اللي مكفيني. لا يا حسن ده خبر حلو. بخصوص ولادنا الصيادين؟ لا، بخصوص مشكلة بياعين حلقة السمك. البحرية دبرت لهم مكان جنب السور بتاعها. يعني المشكلة اتحلت بدعاء الصيادين الغلابة ومتابعة الستة منى ببرنامجها. طب وموضوع المخازن والمحلات بتاعتهم؟ اللي عرفته ان كل اللي على الجهة اليمين وبعيد عن سكة دخول التريلات للمينا هيفضل زي ما هو، الباقي بقى معرفش مصيره ايه. اهو نص العامة ولا العامة كله يا محروس، هم وانزاح من على كتافي عقبال ما تتحل مشكلة ولادنا الصيادين. اتعش بخير يا حسن. ويطلع مين سمارة ده كمان؟ ده صاحب المركب اللي كانوا عليها الصيادين ولادنا. وقال لك ايه؟ قلب وشك كده. وش عادي لهو؟ لا وشك مقلوب يا حسن. ابني جراله ايه يا حسن؟ انت احمد بخير يا نوال؟ اطمني. طب قال لك ايه صاحب المركب؟ قال القراصنة طالبين $1,000,000. ودول يطلعوا قد ايه بفلوس؟ يطلعوا كتير يا نوال. خد سيختي يا حسن، بيع كل اللي ورانا واللي قدامنا، المهم احمد يرجع. انت رايح فين دلوقت؟ رايح لمحروس، ومن هنا هطلع ومعايا محمود سمارة للقاهرة. ايه؟ $1,000,000؟ ده مبلغ كبير قوي يا حسن. قوي قوي يا محروس، دماغي لفت بيا لما سمعته. وده هندبره ازاي؟ وانا اعرف منين بس؟ هني هحاول مع الصندوق التأميني للصيادين. احنا بندفع مبلغ تأمين عن كل مركب يدخل البحر، المفروض يساعدونا في الازمة دي ويقفوا معانا. حاول معاهم يا محروس. ياه، هو محمود سمارة اتأخر ليه كده؟ لازم نكون بدري في الخارجية. اهو جاي علينا. اهو جاي. جاهز يا رئيس حسن؟ جاهز يا استاذ محمود. لا مؤاخذة في السؤال يا أستاذ سمارة. اتفضل. أنت كنت مطلع تصريح دولي لست الحسن؟ أنا ليا في البحر فوق عن 32 سنة معلمين، ومطلع لست الحسن تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة للثروة المائية، واخد موافقة من وزارة الخارجية على الصيد في المياه الدولية. هو ما يقصدش حاجة يا أستاذ سمارة، هو بيطمن بس إننا صح. ما أنت عارف طبعا، إن ما كانش فيه تصريح كان الغلط حيركبنا من ساسنا لراسنا، وما كانش حيبقى لنا عين نطالب بحاجة. من ناحية دي اطمن يا رئيس حسن، كل إجراءاتي سليمة وقانونية بإذن الله. يبقى يلا بينا نتوكل على الله. جعان قوي يا برنس. بذمتك ليك نفس تاكل يا درديري؟ غصب عني عشان دواء السكر. لازم اكل كويس. لا مؤاخذه يا درديري، ده احنا بقالنا يومين عايشين على الميه. فوقت يا برنس وصوتك طلع؟ بس لسه مخبوط على نفوخ يا رزيقه، الصدمه كبيره قوي. وكل ما نفكر في الحاله اللي هتبقى امي فيها عقلي يشت مني. هما هيفضلوا حبسنا في بطن المركب كده كتير؟ ده احنا في عرض البحر، لا هنهرفوا نهربوا ولا معانا حتى سلاح عشان يخافوا مننا. هما هما قاصدين يعذبونا ولا ايه؟ الدرديري ما قدرش يستحمل الجوع اكتر من كده. عشان عنده سكر. ده ممكن تحصل له غيبوبه ويضيع مننا. الله، هتعمل ايه؟ اللي هتسمعه دلوقتي. بتعمل ايه يا بحات؟ بيخبط لهم على الباب يا ريس الشرغوش. ما هو مش معقول هيسيبونا كده من غير اكل. يا بحات يا بحات، دول قراصنة ممكن يرمونا في البحر للسمك. ما يقدروش يعملوا كده. وايه اللي يمنعهم؟ الفدية. الفدية اللي هيطلبوها لازم نكون كلنا عايشين. بطل رزعة يا بحات، محدش سامعك. درديري تعبان قوي يا ريس الشرغوش. ان شاء الله حتى يرمونا عيش حاف. ما معقولة. ما ما ما ما ما ما ما أقول كل ده ومش سامعيننا خالص. أكيد سامعيننا يا درديري، بس زي ما قلت هم بيعذبونا. بقول كفاية كده يا فرح، بتهيألي جاعوا بما في الكفاية. الجوع بيهد ويكسر جواهم أي تمرد أو غضب، وعموما دخلهم أكل على القد، ومن بكرة ممكن يطلعوا على سطح السفينة يصطادوا أكلنا وأكلوهم. في رد جالك بخصوص الفدية؟ نو، لكن متوقع قريب جدا هيجيل اتصال من مالك السفينة. على فكرة يا فارح، تصريحهم سليمة. سبب وقلت لك ما يفرقش معايا تصريح من آدم وحسين. أنا اللي يفرق معايا الماني. بنخطف مراكب وسفن عشان الماني وبس. احنا ملناش هدف تاني غير كده. معاهم تصريح ما معهمش ما يسكلش أي فرق عندي. هندخل بونت لاند امتى؟ في اقل من ساعة، واول ما نوصل للحصن ده افتح لهم يخرجوا سوايا، ومن بكرة ننفذ اللي اتفقنا عليه. عامله ايه يا نواه؟ صبر يا مبروك، صبر يا اختي، وبتمنى اكون بحلم. عايزه حد يصحيني ويقول لي ده كذب مش حقيقه. ان شاء الله هيرجع احمد واللي معاه. ما افتكرش يا اختي. عليكي ليه بتقولي كده؟ شفت حلم واللي شفته تفسر خلاص يا اختي. حتى العيل اللي طلعت بيه من الدنيا اتخاطب ويا عالم عايش ولا حصل له ايه؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده يا نوال؟ لما انت يا مرات شيخ الصيادين بتقولي كده، سبت ايه بقى التحية ولا عنايات ولا ام صابر وغيرهم؟ انا ام يا مبروك، ام. ودنا غالي، ادنا ده لو جربتي هتعذريني. مش لازم اخلف عشان اعذرك يا نوال. لقيت لساني يا اختي، وانا قلت ايه بس؟ قلت اللي جواكي وجوا كل ست هنا. كلكم فاكرين اكمني ما خلفتش. مش حاسة يعني ايه ام حزينة على عيل، او يعني ايه ام موجوعة على ضنها الغايب. لا لا، انا حاسة زيكم ويمكن اكتر منكم كمان. انت حزينة على احمد ابنك، ودي على اخوها ودي على جوزها، لكن انا حزينة عليهم كلهم، وبدعينهم يرجعوا من كربهم بالسلامة. مش عشانك ولا عشانها، لا، عشانهم هم، عشان شبابهم، عشان مستقبلهم. وده ما يحتاجش اكون ام، احتاج نكون انسانه. انسانه يا نوال بالاسم. ما كنتش قصده يا مبروك. ما تعمليش من هفوه لسان موضوع. يا هفوه، الهفوه دي زادت يا نوال منك ومن غيرك. لكن انا غلطانه اني جيت عشان اخد بخاطرك يا مبروك. استني بس، انا ما اقدرش على زعلك يا مبروكه. مبروكه. الحمد لله على السلامه. طمنوني. زي ما روحنا زي ما جينا. وزير الخارجية مسافر برا مصر وباقي الوزارة كتبونا طلب وقالونا نستنى عرضه والبت فيه. أنا بقول الأهالي يتجمعوا ويروحوا يعتصموا قدام وزارة الخارجية المخطوفين عشان الوزارة تهتم وتتحرك. لأن الموضوع ده لو مهد محدش هيسأل فينا وبكده برضه يلفتوا نظر أجهزة الإعلام والجرايد. فكرة مش بطالة. هي موضة محروس. ده احنا ما صدقنا اعتصام بياعين حلقة السمك انتهى. بس جابت نتيجة يا حسن. ودبروا لهم مكان ولا لا؟ ده فارح القرصان اللي خطف ست الحسن. الو، ما سمعتش رد بخصوص ما احنا المبلغ كبير علينا. حكوماتهم تدفع. احنا بنحاول برضو معاهم لكن للأسف لسه ما وصلناش لحاجة. اسمع مني الكلام النهائي، في قدامكم فرصة 2 أسبوع وتكون الفلوس عندي هنا، اما مفيش. الهوس الوقت كل ما بيمر فيه خطورة فعلا على الصيادين، ودول 24 صياد يعني 24 أسرة ممكن ولادهم يتأتموا ويتشردوا. ما تنسوش ان القراصنة ما عندهمش رحمة وممكن ينفذوا تهديدهم. انا حوصل لحسام البكاش، الراجل ده احيانا بيساعد. وده راجل اعمال يا رئيس حسن؟ عضو مجال. ما هو كلهم كده دلوقتي. انا عندي سكة بفكر فيها ولما نتقابل بالليل اكون خدت فيها قرار. تعالى يا حسن. اي اتفضل. اقعد. موضوع الصيادين ده قالب وزارة الخارجية وانا هقدم فيه استجواب في مجلس الشعب، ولازم تعرف انه موضوع دولة والصيادين دول ولادها قبل منكم. شفت كل الجرايد كاتبة فيه ازاي؟ كل اللي قلته ده انا عارفه، لكن انا اللي يهمني دلوقتي ازاي ندبر المبلغ ده لوحدنا. مين قال كده؟ احنا كلنا هنساعد، وانا عن نفسي هساهم ب5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ وياريت ما تقولش اسمي، انا احب اعمل الخير في صمت. 5000 من مليون دولار؟ اهي نوايا تسند الزير. بالاذن يا حسام بيه، وتشكر على 5000 جنيه. محروس اهو. ها وادي قاعد. اتفضل يا محروس. خليها دلوقتي عشان في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. ياه، اخيرا يا محروس هتتكلم؟ ده انا مستنية من زمان تتكلم معايا وتقولي وتصرحني بسرك اللي مخبيه عني. ايه سر ايه يا مبروك؟ السر اللي بينك وبين البرنس، ربنا يفك اسره ويرجعه بالسلامة هو واللي معاه. وهو ده الموضوع اللي عايز اكلمك فيه، البرنس واللي معاه. مش فاهم. انت عارفة مبلغ الفدية اللي طالبينه القراصنة من محمود سمارة صاحب المركب؟ ايوه عارفة. المبلغ كبير، وانا شايف حسن عمال يلف حوالين نفسه، ومحمود سمارة كل راس ماله في ست الحسن المخطوفة، والاهالي هنا على قد حالهم. عايز تقول ايه يا محروس؟ انت سبق وقلتي ان يحيى والدرديري وغيرهم دول ولادنا، وبدعيلهم مع كل فرد صلاة يا محروس. عايزين نعمل معاهم اللي أكتر من الدعاء يا مبروكة، نساهم في مبلغ الفدية. وماله يا أخوي، ما انت دايما بتعمل كده. المرة دي الموضوع كبير يا مبروكة، ممكن يوصل لنا نبيع مركب ولا 2 من مراكبنا. معقولة يا محروس؟ احنا عندنا بالزيادة، ودول ولادنا، ولو كان ربنا أراد لنا الخلفة كانوا حيبقوا من سن البرنس. ومبلغ كبير على حسن لوحده. مركبين مرة واحدة مش كتير يا محروس. عشان كده كان لازم أقولك. ما أقدرش أعترض يا محروس. أنا كنت متأكد من كده. ناوليني بقى القهوة. لازم تعمل حاجة يابا. ماني بندعيلهم يا حورية. يابا انت عارف كويس قوي اللي يفك حجزهم. عندهم الحكومة حورية. لا واني كنت اغنى منهم يا بدو. الاهل حتتنا ولازم نقف معاهم. ماني رحت العوض البقال وقلت له يعمل لي شنط الشنطة 5 كيلو ويشكلها رز على عدس على سكر وازازة زيت وباكو شاي. هو ده اخرك يابا؟ اكتر من كده هيفهموا ان تحت القبة شيخة حورية. وهو فعلا مفيش شيخ تحت القبة يابا؟ في في في في صيت يا حورية صيت. والمثل بيقولك الصيت ولا الغنى. يا خسارتك يابا، كنت فاكرة انك في الزنقة دي هتعمل كتير. رايحة فين يما؟ مش ورا حد الرئيس حسن. ايه تعملي ايه عنده الساعه دي؟ في موضوع عايز اكلمه فيه. طب ما تستني للصبح. الموضوع ده ما يستناش للصبح يا فاطمة، لازم افتحه فيه دلوقتي عشان الحق اتصرف واساعد في فلوس الفدية. واحنا حالتنا ايه يما عشان تساعدي بيه؟ انا عندي اللي اساعده بيه. معاكي كام عايزة تدفعيه يا ست تحية؟ عايزة ابيع كليتي يا ريس حسن. ايه تعملي ايه؟ اللي سمعته، يا ريت الشقة اللي عايشين فيها كانت ملكنا، كنت بعتها، لكن دي ايجار. هتتدبر يا ست تحية، هتتدبر. وفيه كمان حكومة واخدين منها وعود كتيرة، بيقولوا انهم بيتفاوضوا معاهم دلوقتي. وحيرس على ايه التفاوض ده؟ وانا اعرف منين بس؟ اديني مستني، واي اخبار هعرفها هقولها لكم على طول. خايفه يا ريس حسن لا يحصل ابوه. وحد الله وحد الله واتفقلي خير، احنا مش ساكتين. سلام محمد يا ست نوال. ادخلي. يعني ايه؟ انا مش لوحدي. مين معاك؟ انا حورية يا ست نوال. حورية بنت عجمي؟ يا اهلا يا بنتي، اتفضلي. نعمل لكم شاي، انا عارفة طريق المطبخ. امسكي يا ست نوال. فيها ايه العلبة دي يا حورية؟ دي علبة الذهب بتاعتي، عايزاك تديها للرئيس حسن. يبيع الذهب ويحطوا فلوسه على فلوس الفدية بتاعت الصيادين. انت فعلا غيرهم يا حورية، زي ما قال احمد بالظبط. غير مين؟ غير امك وابوك. ويا ترى هم عارفين؟ ده ذهبي انا وانا حره فيه. شفتي ازاي انت غيرهم يا حوريه؟ التصرف ده ما جاش من ادريه ولا من عجمي، ولا فكروا حتى يقفوا جنب مننا من باب الجيره حتى. انا مش جايه نتكلم في الماضي يا خالتي. الحاضر مبني على الماضي يا بنتي. لنا ولا عمك حسن اسأنا اليهم يا ضناي، عشان يكون ده موقفهم من احمد ابني وباقي الصيادين في محنتهم. قلبي بيقولي انهم حيرجعوا. اللي كاتبه ربنا حنشوفه يا بنتي. والذهب ده خديه معاك. الذهب ده خرج من ذمتي خلاص، وفلوسه هتروح لاحمد واللي معاه. انا لو فضلت في الحبسه دي اكتر من كده حموت، ده سجن. ما هو سجن يا برنس، امال احنا فين؟ بنصيف. الغريبه اننا وسط البحر، يعني مفيش قدامنا اي سكه للهروب، والمفروض بقى يعني يسيبونا على سطح السفينه بدل الحبسه السوداء دي. عشان احنا ساكتين لازم نتكلم واللي يحصل يحصل، لكن طول ما هم شايفيننا كده محبمه عليهم اننا نفضل في عنبر النوم ده. اني معاك يا بحات في اللي هتعمله. واني كمان معاك بالصلاه على النبي. قول انا سامعك. عايزين نقابل فارح ده نعرف منه لحد امتى هنفضل كده، ومصيرنا هيكون ايه لو ما حد سأل فينا. وقول له كمان يسمعونا بالخروج على ظهر السفينه مهما كان، يبقى في احساس بالحريه بدل الخنقه دي. ايه هو احنا بنقول نكت عشان تضحك؟ افتكرتك بتفكر ولا بتخطط اننا نتعارك معاهم. نتعارك معاهم؟ معاك ايه بقى يا سي احمد عشان نتعارك بيه؟ معايا الكتره يا بحات، هم 7 واحنا 24، والمثل عندنا بيقول الكتره تغلب الشجاعه. طب وفين السلاح يا باشمهندس؟ السلاح هنا في مخنا يا برنس، هو ده اللي نملكه دلوقت، ولازم نفكر بيه ونستغله في المعركة دي. ما تتكلم يا ريس شرغوش، انت عمال تسمعه بس. اللي يشوفه الباشمهندس احمد انا معاه فيه، هو برضو متعلم عننا، شوف عايزنا نعمل ايه واحنا كلنا معاك. اول حاجة في خطتنا دي نصاحبهم عشان يدونا الامان وحرية الحركة. نمرة اتنين نعرف مواعيد تغيير الورديات بالنسبة للحرس. صح. والوقت اللي بياخدوا فيه نبات القاد ده لانه بيخليهم شبه مخدرين. الله ينور عليك. والاهم من ده كله بقى نسلك من المطبخ اي سلاح ينفع نتعارك بيه عشان نقدر نستخدمه وقت المعركة. بالصلاة على النبي دي خطة مية مية. اني معاك. واني كمان. واني كمان معاك. يبقى نقرا الفاتحة رجالة ونبدأ بالكلام مع فارح. بأي حق بتطلبوني بيه؟ بحق اننا بني ادمين ووجودنا فينا ما فيهوش اي ضرر ليكم، لكن له فايده بالنسبه لنا. ده غير اننا لا مجرمين ولا دخلنا ميتكم من غير تصريح عشان تعملونا كده يعني. في اي طلبات تانيه؟ لينا زميل مريض سكر ومحتاج اكل معين، والا هيضيع مننا. الاكل هو البحر، ما فيش غيره قدامكم، ولازم تعرفوا ان ده كرم مني، لان لحد دلوقتي حكومتكم ما قدمتش اي عروض، والاتصالات والمفاوضات كلها من صاحب الماركت محمود سمارة. يعني افهم من كده ان قعدتنا هنا هتطول؟ شوف لحد ما فلوس الفدية تتدبر. وين ما تدبرتش هتتدبر. كنت فين يا بنت عجم؟ في مشوار. فين المشوار ده؟ الله، هو تحقيق ياما. ايوه تحقيق. ما هو لما تروحي بيت حسن خليل يبقى لازم نحقق ونعرف رحت ليه هناك وكنت بتعملي ايه يا حورية. في حاجه انت رايحه واني بقى عايزه اعرفها، ومش هرتاح واحده الا لما نعرف يا حورية. اني اتبرعت بالذهب بتاعي لفلوس فدية الصيادين. ارتحتي؟ يا نهار ابوكي، مش فايد. هو كان الذهب ده من حر مالك؟ ده من فلوسنا. لكن ذهب ملكي انا ياما. علبه الذهب ترجع مكانها. مش هيحصل ياما. يبقى هنروح اني ونجيبها يا حورية. روح، وساعتها لما تقولك الست نواف اني ما خدتش منك حاجة ما تبقيش تزعلي. اتفضل يا ريس حسن، استاذ عبد الماضي في انتظارك. ربنا يقضي طلبنا على ايديه. سلام عليكم. اهلا يا باش ريس، اتفضل. ها خير؟ طلبي قدام حضرتك اهو. انا تبعكم، تبع هيئة الثروة السمكية، وبندفع لكم تأمينات، ولنا صندوق تأميني للصيادين، والصندوق ده المفروض فيه فلوسنا، وانا طالب جزء من الفلوس دي سلف. انا مش جهة تسليف. يعني مش كفاية ما سمعنا صوت حد منكم بيسأل او يطمن على اولادنا الصيادين؟ كمان رافض تقف معانا في الازمة دي يا بشريس حسن. انت طالب مليون جنيه مش الف، وحديلك ضمانات باكتر منهم. ما اقدرش اوعدك بتنفيذ الطلب ده. عموما رد متوقع، لكن انا قلت احاول. ازاي انا نسيت انكم خلتونا نكتب تعهد على نفسنا انكم غير مسؤولين عن اي حاجة تحصل لنا واحنا في عرض البحر؟ ده كأننا من بلاد تانية مش من هنا. في كده في الدنيا؟ طب بتاخدوا مننا تأمينات ليه؟ بتحصلوا ليه عن كل مركب تدخل البحر 20 جنيه، وفي الاخر روح البنك؟ دي حاجة لها العجب. مراقبتي للسفينة لقيت القراصنة متوزعين على الجناب والوسط، فما فيش حل قدامنا غير الهجوم الجماعي. نخطف السلاح منهم ونسيطر على الضمان بتاع السفينة. وإن فشلنا نرمي روحنا في البحر. قلتوا إيه؟ ده الجناب بعينه يا باشمهندس، لا منها خدنا بطارنا وخلصنا عليهم، ولا منها نفدنا بجلدنا. طب وبعدين لما نرمي روحنا في البحر هنروح فين؟ ده احنا في عرض البحر. بلاش السكه دي يا باشمهندس، بدل ما حد مننا يقع قتيل. هني عايز ارجع ابو قير ماشي على رجليا، مش في تابوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا بينا على النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام. علي اسماعيل اللي كلمتك عنه قبل كده يا حسن، أعرفه عز المعرفة. اسمعوا بقى المفيد. قول يا أبو أمين قول. الراجل ده لو حد وصله في اليمن ممكن يوصلكوا بالأرسنة دول وتتفاوضوا معاهم، ويقدر يأمنكم ضد أي حركة غدر منهم. أنا مستعد أسافر عشان انا صاحب المركب. واني قبل منك. انت عايز تحصل احمد يا حسن؟ تروح برجليك لقطعين الطرق دول؟ احترت فيك يا نوال، قاعد هنا مش عاجبك، اسافر مش عاجبك. اني رايح اتفاوض معاهم عشان نفك اسر ولادنا ونرجع بيهم. مين فيكم احمد حسن كليه؟ انا. انت ابوك سيخ صيادين في ابو قير؟ ايوه. هو جاي هنا الصومال. ابويا هانت هانت يا بحات، ابويا على وصول ومعاه صاحب السفينة، واكيد وراهم خطة. خطة؟ خطة ايه يا عم؟ هما مش جايين يدفعوا الفدية ويا دار ما دخلك شر ونرجع معاهم؟ مش حسن خليل اللي يعمل كده يا بحات، دول في النهاية شوية لصوص وقطاع طرق. قصدك ايه يا احمد؟ قصد اننا لا يمكن هنسلم وحننتقم منهم في الوقت المناسب. الحمد لله بالسلامة. تسلم يا اخ علي. الله يسلمك. احنا بنكمل على الاوتيل ترتاحوا فيه شوية، ومن الصباح الباكر نطلع على قرية لاس جوري، ودي منطقة بعيدة عن العمران في اقليم البونت لاند. لازم تعرف ان فارح واللي معاه في خانة القوة، معهم السفينة ست الحسن وفوق منها الصيادين. عارف اللي بتقوله يا سيد علي، واللي طالبه منك اننا ندرس المكان اللي خطفين فيه السفينة ست الحسن، ونعرف البر يبعد عنها قد ايه، وياريت كمان تعرف لنا عددهم كام ونوع السلاح اللي في ايديهم. وكمان عايزينك تفهم فارح ان فلوس الفدية كاملة كلها معانا. انتوا مش قلتوا معاكم نص المبلغ بس؟ الكلام ده ليك انت، لكن بالنسبة لفارح هنقوله المبلغ كله كامل. ومن هنا هنلعبه، وممكن نديله جزء من الفلوس عشان يطمن ونجر ريقه. افهمت. طب احنا عايزين فلوس نشتري سلاح لو لازم الامر. ماشي. وكمان عايزك تشتري لي عد التليفون بالخط بتاعها، وتاخد فلوس توزعها على اللي ممكن يساعدنا، وتكون بتثق فيه وفي معلوماته عن فارح. اوكي الصورة كده وضحت، وانا هدبر كل اللي مطلوب. ادخل يا رئيس حسن، خليك معايا يا موسى. انك ما تغفلش عنه، وايدك على الزناد عند اي لحظة غدر مسموح لك تستخدم السلاح. احمد ابويا وحشني يا ابو عامل ايه؟ بخير يا احمد. امي عامل ايه يا ابو؟ حلوه يا احمد. ازيك يا شربوش؟ الحمد لله يا ريس. هنقول ايه؟ كله مكتوب. اخبار امي ايه واختي يا ريس حسن؟ بعتين لك السلام يا يحيى، وبيدعوا لك وبيدعوا للكل هنا، وهم كلهم بخير الحمد لله. المهم انتوا عاملين ايه يا اولاد؟ اهو صابنين ومستنين الفرج على ايدك يا ريس حسن. انا دفعت لهم جزء من الفدية. احمد خد التليفون ده بسرعة وخبيه. حاضر يابا. وبكره ان شاء الله هدفع باقي المبلغ ان شاء الله. التليفون ده هكلمك عليه وادي لك منه التعليمات. والفلوس جاهزه معاك يابا؟ ايوه جاهزه طبعا، احنا جايين وفلوسنا كامله معانا. يعني هنخرج من هنا ونرجع بست الحسن زي ما جينا بشريس؟ باذن الله يا شرغوش. السلام عليكم يا رجاله. سلام يا ريس حسن. السلام يا ابو. كده تمام يا حسن؟ تمام وربنا المعين يا سماره. احنا معانا 16 صومالي مسلحين دلوقتي، وكل المطلوب منك يا استاذ علي تنيم لنا فارح. هبلغه اننا نكون عنده بالفلوس الساعه 3 اللي هو وقت هجومكم على السفينه، وبكده هثبته مكانه في بونتلاند، وده هيسهل عليكم المهمه. والولاد اكدت عليهم يا حسن؟ دول هم اللي اختاروا الوقت وحددوا ساعه الصفر. المهم اول ما نوصل باللانش انت تطلع جري على ضمان السفينة عشان نهرب، وانا حكون وراكم باللانش والرجالة عشان اأمنكم لحد ما تخرجوا من المية بتاعتهم وتبقوا في امان. ربنا كتب لنا السلامة، هيبقى درس العمر لهم وضربة معلم للمصريين. وان لقدر الله ما خرجش السليم من المعركة دي، عايزك توصل الجواب ده لأهل بيتي حسن. انت هتعمل زي محروس يوم ما ودعني. تخيل طول الليل في تفكيري، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا محروس؟ مبروك. ايوه يا عماه. انا خبطت كتير على الرئيس محروس وناديت بس ما بيردش علي. ازاي ده؟ صلى الفجر وقال لي صحيني بدري عشان عاوز يروح الجمعيه بخصوص قضيه شهور منع الصيد. ده اللي حصل يا ست مبروك. طب يلا بينا. محروس محروس، ايه ده كل ده نوم؟ محروس محروس، الله، هو ماله متلك كده ووشه اصفر؟ محروس محروس محروس. لا لا لا، ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش عليه يا عنايات. طول عمره هادي وبيحب الهدوء، حتى في موته محبش يزعجني او يتعب اي حد معاه. قصر ايامي من بعده يا رب، قصر ايامي من بعده يا رب، قصر ايامي من بعده يا رب. تردي نعمينا يا باشمهندس. الرئيس سمرة رن علي، يعني هم اتحركوا دلوقتي ولازم احنا كمان نبدأ. تردي تعرف تمثل انك عيان؟ لان الاتنين اللي جايين علينا دول معاهم رشاشات. اعرف اعرف. فيك ايه؟ اسكت ولا هتسكت. بابا ابني خد السلاح منه بسرعه عشان روش. حسن الرئيس احمد بسرعه. خد يا ابن ال براحه عليك يا درديني، براحه عليك. كلمه السر يا شرغوش. حل الترفيعه. الاول بالصلاه على النبي، ودي عشان المية اللي منعتوها عننا، ودي عشان عذاب المطبخ يا ابن القديمة. خلي بالك يا احمد اترمي على الارض. سيب السلاح يا ابن الحرامية. خد عشان تحرم تعذب فينا وتخطب في المراكب والصيادين. ايدك معايا يا بحات، ايدك معايا نرميه في البحر. الحقني يا برنس الحقني. جايبك يا زيعه، عامل لي فيها راجل، ارميه في الميه. دوق ارميه. كتر خيرك يا رئيس برنس، انقذت حياتي رغم انه جلد على العظم وعامل زي العصاير، ايده جامده وكان هيطلع روحي. في رنش جاب في ايده. الله، ده ابويا والرئيس محمود سماره بيقربوا. يابا عملتوا ايه يا اولاد؟ السلاح كله معانا، نصهم رمى روحه في البحر، ومعايا سبعه هي مربطهم بالحبال. يا رئيس انا حجري على الضمان بتحرك بالسفينه، ومن حظنا ان البحر النهارده زيت خالص. شدوا هلب السفينه يا رجاله، شدوا هلب السفينه. يلا بينا. تفتكر فارح محدش بلغه يابا؟ على ما يوصل من عنده لحد هنا نكون بعدنا عن ميتهم العكره دي ونفادنا بجلدنا. هنعمل ايه بالقراصنه دول يا ريس حسن؟ هناخدهم معانا ونسلمهم للسلطات المصريه هناك، وهم هيتصرفوا معاهم. يا باشا قلت لك اني ما نعرفش اياته حاجه عن الاثارات اللي سيادتك بتقول عليها دي. دول لقوها في مركبك حوريه ملفوفه في خيش ومخبيينها ببطن المركب. يا باشا يا باشا، صحيح حوريه دي تبقى مركبي، لكن الاثارات مش تبعي. طيب تبع مين؟ ولي لو اعرف. تفتكر يعني هنخبي وشرفك؟ حقول اقول على طول يا باشا. حاضر، يجدد حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق. تقدر بقى تفتكر براحتك يا رئيس عجبي. تعال تعال في حضني، تعال يا دناي. وحشتيني يا امه، وحشتيني قوي. امك كانت حتموت يا حك، ورجوعك رد فيا الروح بعد الشر عليك. حسك عينك بعد كده تقول لي بحر ولا صيف؟ من بكره هتطلع على كليتك. هنتناقش في الموضوع ده بعدين، المهم دلوقت طمنيني اخبار ابو قير ايه واخبار حوريه. هقول ها اخبار الدراسه يا بطه. مية مية يا برنس، امي وافقت انك تشتغل على دكتور، قالت تشتري بالقسط ونبطل بقى طلوع البحر خالص. اني ما بنفهمش غير في البحر يا بطه. تاني ريحية بحر ابو قير وبس يا امه. هشتغل على مركب الرئيس محروس الله يرحمه، واللي يطلع منها هنقسمه قسم الحق ما بيننا وبين الست مبروك الله يرحمه. الكل بيدعيله على اللي عمله عشانكم واللي عمله لينا كلنا. ان شاء الله هيلاقيه في ميزان حسناته يا امه. علمت كتير يا تهاني من الرحلة دي، رغم العذاب اللي شفناه هناك. بركة ان ربنا نجاكم يا درديري. هو ده اكبر درس اتعلمته، الجبن ممكن يخليك طول عمرك ذليل وما يوصلكش لحاجة، لكن الشجاعة بتترفعك لفوق وتخليك انسان حر. دربة معلم، تأليف فيفيان محمود، إخراج داليا دبور.